فأرحب بكم أيضا مجددا في هذا اللقاء ومع هذه الآيات التي سمعتموها قبل قليل، وحولها يدور حديثي إن شاء الله تعالى، ومع المحور الأول في هذا اللقاء، وهو بعنوان كما ذكرت سابقا: الكون كله يسجد لله تبارك وتعالى. وقد عنونت هذا العنوان من الآية التي سمعتموها آنفا، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى آخر هذه الآية، حيث أخبر رب العزة والجلال أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وعليه فجميع الكائنات في هذا الكون تسجد له طوعا وكرها. وقد ذكر رب العزة والجلال أولا أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسجد له سبحانه، ثم بعد ذلك بدأ وعدد بعضا من المخلوقات التي تسجد بأعيانها، فهو قال أولا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ومن في السماوات ومن في الأرض يشمل جميع الملائكة، ويشمل كل ما يمكن أن يوجد في أقطار السماوات والأرض وما بين السماء والأرض، وما جاء ذكره في هذه الآية الكريمة المباركة من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وهذا يشمل كثيرا مما في هذا الكون. نص رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على أن الجميع يسجد له سبحانه وتعالى. وكما أشرت الآن، ذكر أولا أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسجد له سبحانه، ثم عقب بذكر بعض مفردات من المخلوقات التي تسجد أيضا لله عز وجل. فبعدما قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عقب سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أولا ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى من المفردات التي خصها بالذكر أولا الشمس والقمر والنجوم، وهذه كلها تدور في مجموعة الأفلاك السماوية، وهي داخلة أيضا في من يسجد مما أودعه الله عز وجل في السماوات. فلماذا خصها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بالذكر؟ قال بعض أهل العلم بأنها خصت بالذكر لأن بعض الناس عبدوا الشمس والقمر من دون الله تبارك وتعالى، وقد نص على ذلك القرآن الكريم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتعرفون أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، فالنص إذن على هذه الأشياء بأعيانها، وهي داخلة فيما ذكر أولا، ليبين رب العزة والجلال سبحانه ويوضح لكل مستمع أن هذه المخلوقات بأعيانها التي عبدها الناس من دون الله سبحانه هي في حقيقة الأمر وفي واقعه تعبد الله عز وجل، بل هي تسجد له سبحانه وتعالى كما يسجد لله عز وجل، مما جاء ذكره في هذه الآية: الجبال والشجر والدواب. فالجبال تسجد لله، والشجر يسجد لله، والدواب وهي الحيوانات بجميع أشكالها وأنواعها، لأن هذا جمع وكلام الله صدق، تسجد لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن كثير وغيره عن مجاهد رحمه الله تعالى أن سجود الجبال والشجر سجود ظلها لله تبارك وتعالى، يعني أن الظل يسجد أيضا لله عز وجل. واستند إلى ذلك إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، هذا الشيء قال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فما خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الأشجار أو من الجبال وله ظل، هو وظله يسجد لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وواقع الأمر أيها المشاهدون الكرام أن سجود هذه الكائنات واقع وحاصل لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر، وجاء ذكر ذلك يعني غير الشمس والقمر في بعض الأحاديث، كله يسجد لله عز وجل سجود حقيقة، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ذات يوم أبا ذر رضي الله تعالى عنه سؤالا، فقال له فيه: أتدري أين تذهب الشمس؟ هذا استفهام، الله عز وجل يستفهم ويسأل، يسأله يعني يسأل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وينتظر منه الجواب. فماذا أجاب رضي الله تعالى عنه؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة يجب أن أقف عندها لنستفيد، وهو أن من لا يعلم شيئا من الأمور يجب عليه إيه؟ أن يرد علمه إلى من يعلمه، ولا يقول على الله عز وجل كذبا أو بطلانا أو يفتري على الله سبحانه وتعالى شيئا هو لا يعرفه، فيقع بذلك في الضلال المبين. وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يعلمه هو، أسند الأمر إلى من يعلمه، فقال: الله ورسوله أعلم. وأنا أود أن أسأل هنا سؤالا للحاضرين معي، وأنتظر من يعرف الجواب أن يرفع يديه لنستمع إلى جوابه. هل يجوز اليوم لو سئل الواحد منا سؤالا أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ طيب تفضل. لا يقول، بل يقول الله أعلى وأعلم فقط، لا يقول رسوله، لأن الرسول توفاه الله عز وجل. هل أحد من الإخوة عنده إضافة؟ طيب تفضل. يقول: الله ورسوله أعلم إن كان الأمر متعلق بالشرع. نعم، يقول الله ورسوله أعلم إن كان أمرا متعلقا بالشرع بالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. أما إن كان الأمر من الأمور الحياة الدنيا أو النازلة أو الواقع اليوم بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله إيه؟ الله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حاضر يعلم الأمة، ويأتيه الوحي من عند الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة شرعية لا يعلمها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه أحسن حينما قال: الله ورسوله أعلم. ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش، تذهب هذه الشمس فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، ثم تستأذن، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيوشك أن تستأذن، فيقول الله لها: ارجعي من حيث جئتي. وذلك سيكون في نهاية هذا العالم حينما يشاء رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أن يجمع الناس وأن ينتهي هذا الكون، فوقتئذ ستكون أو سيكون طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات قرب قيام الساعة، وهي من العلامات الكبرى كما هو معلوم عند المسلمين، وهو من المسائل أو هذه المسألة من المسائل التي يتعلمها أهل الحق، حتى إذا وقعت في أي وقت هذه العلامات أو وقع شيء منها عرف الإنسان كيف يتعامل معها. وعن أبي العالية رضي الله تعالى عنه قال: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. هذا الحديث الذي ذكرته آنفا وهذا القول كله يؤيد أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقة لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد أخرج الترمذي رحمه الله في سننه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كأني رأيتني وأنا نائم أنني أصلي، ثم سجدت فسجدت شجرة كانت خلفي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا. هذه الشجرة تقول هذه الكلمات: وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وحكى هذا الرجل هذه الحكاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسجد سمعته يقول هذه الكلمات التي قالها هذا الرجل عن الشجرة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كما ذكر، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كله يفيد أن الكون كما عنونت لهذه الآية يسجد لله عز وجل، وأن هذا السجود على حقيقته مما ذكر رب العزة والجلال سبحانه، لأننا سنأتي في نهاية الآية عند الحديث عن الناس. أما أنا الآن فأتحدث عن هذه المخلوقات بما فيها من الجمادات، لأن الجبال جماد من الجماد، ومع هذا أخبر رب العزة والجلال أنه يسجد لله. وسجود هذه الأشياء كلها على حقيقته، وهي تسبح بحمد الله تبارك وتعالى كما قال ربنا جل ذكره: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسجود هذه الكائنات وتسبيح هذه الكائنات أمر على حقيقته، ونحن يجب علينا كما هو من منهج أهل السنة والجماعة أن نأخذ القرآن الكريم على ظاهره، وليس لنا أن نزيل القرآن الكريم عن ظاهره إلا بدليل صحيح يدل على ذلك. فنحن نؤمن بظاهر هذه الآيات كما جاءت من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد وقع في الدنيا وسمعنا وقرأنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر يسبح، وقد سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرف مكانه الآن. هذا حجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ومعروف وكلكم تسمعون وتعرفون حنين الجذع لما حن للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج منه صوت وهو شجرة. فكلام هذه الأشجار والأحجار في الدنيا يدل على أنها على الحقيقة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. وأقول هذا لأن هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقد خالف في ذلك نفر من الناس واستبعدوا هذا الأمر، وقالوا بأن هذه الجمادات كيف تسبح أو كيف تسجد لله تبارك وتعالى، ولا يليق بنا معشر المسلمين أن نقف أمام كلام ربنا وما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في سنته هذه الوقفات، بل علينا أن نسلم تسليما مطلقا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستغرب ذلك ولا نستبعده بحال من الأحوال. ويمكن أن تعطى الصور للمعاني. إيه هي الصور؟ يعني أجرام الأشياء وظواهرها التي نشاهدها تعطى للمعاني وتكون لها، يعني الأشياء التي لا نلمسها ولا نشاهدها. يعني مثلا الرجل الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يأخذها أوله. طب هذه كلمة لا جرم لها، ومع هذا أخذت شكل الصورة والحيز وجرى إليها الملائكة كي يبتدرونها. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران قال إن الزهراوين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول لا يأتي قائل وينكر هذا ويقول كيف تحاج سورة البقرة وآل عمران، كيف تبتدر الكلمات الصالحات وتسعى الملائكة في أخذها. هذه أمور أخبرنا عنها الصادق الأمين وبلغنا إياها صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن نسلم لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لمعترض أن يقول إذا كانت الحجارة تتكلم أو الأشجار تسجد أو القرآن الكريم أو السور التي ذكرتها كالبقرة وآل عمران ستحاج عن صاحبها يوم القيامة، ما بالها إذا لا ترقى المنابر أو تمسك الأقلام والمحابر كما يمسكها إخواننا الآن؟ نقول هذا لا يليق أن تعترض به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة وأفهم الناس عقولا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستشكلوه ولم يسألوا عن حقيقته، ولما وقع منهم السؤال لم يكن سؤال استبعاد أو استنكار، وذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين أن بقرة تكلمت. انتبهوا معي، الحديث الصحيحين بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها متاعه وما لديه، حمل عليها حملا كبيرا، فقالت له البقرة ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث والنسل. فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وفي بعض الروايات أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يكونا موجودين وقت أن تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحديث. وهذه هنا أو هنا فائدة أرى أن أقف عندها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤمن بذلك، يعني إيه؟ أن البقرة كلمت هذا الرجل الذي حمل عليها زاده ومتاعه، يؤمن بذلك لأنه رسول يوحى إليه ويعلم مثل هذه الأمور من خلال خبر الله له. ولكن لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر بإيمانهما بهذه الحادثة وهما لم يشاهداها؟ وفي رواية أخرى كما ذكرت لم يكونا موجودين حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث. هنا وقف أهل العلم وقفة وقالوا بأنه يجب طالما أنه ثبت لدينا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم له في كل ما يقول حتى ولو استبعدت عقولنا ذلك. ليه؟ لأنه طالما أنه صادق وثبت لديك ذلك فيجب عليك أن تسلم وأن تصدق لهذا الصادق، طالما أنه رسول وآمنت بذلك وصدقت بأنه صادق فيجب عليك أن تصدق بهذا الصادق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على أبي بكر وعمر بالإيمان بهذه الحادثة لعلمه أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سيصدقان بها إذا علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق بهذه الحادثة، فيكون تصديقهما قائم على من؟ على تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكون كله يسجد لله من هذه الأحجار والأشجار والشمس والقمر والنجوم. أما في الإنسان وهذا ما أود أن نقف عنده وأن نشير إليه، قال الله عز وجل بعد أن ذكر أن هذه المخلوقات بما فيها من جمادات تسجد لرب العزة والجلال سبحانه، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني أن كثيرا من الناس سجدوا لله طوعا طائعين خاضعين، عبدوا ربهم سبحانه وتعالى، آمنوا به وأدركوا عظمته، وعلموا أنهم مربوبون مقهورون تحت سلطانه، فخروا لله عز وجل بسائر أنواع العبادات وألوانها، ومن ذلك السجود لله تبارك وتعالى، سجود طواعية، استجابة لرب العزة والجلال سبحانه. وبعض الناس أبى واستكبر عن السجود، قال وكثير حق عليه العذاب، ولا يستشكي الإنسان هذا القول فيقول الكون كله يسجد لله وبعض الإنسان عصى. نقول هؤلاء الناس الذين عصوا هم في الحقيقة يسجدون لله كراهية، بمعنى أنهم يخضعون خضوع مذلة وإهانة لرب العزة والجلال. لماذا؟ لأن الله ربهم، ولأنه خالقهم، ولأنه هو الذي يدبر أمورهم، ولأنه هو الذي يسيطر عليهم، وهو الذي يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه. فالله عز وجل يذلهم، والله يميتهم، والله يحييهم، فهم من هذا الجانب خاضعون لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ويعبدون الله عز وجل عبادة عامة كونية، بمعنى عبادة يعني إيه؟ أنه عبد، وإن أبى واستكبر فهو مهما كان عبد من عباد الله تبارك وتعالى. ومصداق ذلك في قول الله جل ذكره إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من في السماوات ومن في الأرض؟ المؤمن والكافر. سيأتي عبد، بمعنى المؤمن عبد طائع يتلقى رضوان الله تبارك وتعالى، والكافر سيأتي وهو عبد ذليل خاضع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن أبى واستكبر أن يسجد لله طواعية فسيخر ويسجد لله رغم أنفه، وسيقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ويتمنى أن يعود كي يسجد لله سبحانه، ولكن ولا تحين مناص، قد انتهى الأمر، ولن ينفعه أن يطلب وقتئذ أن يعود ليسجد، وقد فاته ذلك في الدنيا بعد أن استكبر وأبى أن يذل لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. ثم يعقب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ويختم هذه الآية بختام يجب أيضا أن نلفت الأنظار إليه، وهو قوله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ويعقب بهذه الآية ومن يهن بعد قوله وكثير حق عليه العذاب، يعني أن من حق عليه العذاب سيذيقه الله عز وجل الذل والمهانة، ومن يهنه رب العزة والجلال سبحانه لا ينبغي لأحد بحال من الأحوال أن يتفضل عليه بشيء من السعادة والإكرام. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهنا أخاطب الناس جميعا فأقول يا أيها البشر، يا أيها الناس، إذا كان الكون بكل ما فيه من جمادات لا ثواب لها ولا عقاب عليها، ومع هذا تعرف فضل الله عز وجل عليها وتسبح بحمده وتسجد له، فما بال كثير من الناس يأبون أن يسجدون لرب العزة والجلال سبحانه؟ أتكون قلوبنا أيها البشر أشد قسوة من الحجارة التي ذكر رب العزة والجلال عنها أنها تهبط من خشية الله تبارك وتعالى؟ أنا أكون أشد قسوة من هذه الجمادات ومن هذه المخلوقات تسبح بحمد الله وتسجد لرب العزة والجلال وتعرف عظمة الله عز وجل فتسجد له وتسبح بحمده، ويأبى المخلوق الضعيف الإنسان الذي خلقه ربه من ماء مهين؟ وهذه الآيات قد أتت بعد ذكر خلق الإنسان وأطواره لتلفت النظر إلى أنه يجب عليك أيها العبد، أيها المسكين، يا من خلقت من نطفة، أن تقف وتتأمل كيف وجدت ومن الذي أوجدك، كي تنصرف إلى العبادة والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى. وإلا فالأمر كما قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان أنواع عذاب أهل النار، أنواع عذاب أهل النار. وأدخل في هذا المحور بهذه الآية التي سمعتموها أيضا، وهي قول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلى آخر الآيات. هذان خصمان اختصموا في ربهم. في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، كما نزلت أيضا في من قابلهم في يوم بدر وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. نزلت هذه الآية لتبين أن هؤلاء اختصموا في الله تبارك وتعالى، وحصلت بينهما مبارزة في غزوة الفرقان، في أول غزوة أو لقاء بين أهل الشرك وأهل الإيمان. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم المعني بهم أهل الكتاب والمسلمين، لأن أهل الكتاب خاصموا المسلمين في دينهم وقالوا نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أحق وأولى بالحق منكم. وقال لهم المسلمون كتابنا يحكم على كتابكم ونبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهذان هما الخصمان كما اللذين جاء ذكرهما في هذه الآية. وقيل هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، وهذا هو الراجح، رجحه ابن جرير وابن كثير وغيرهما من أهل التفسير. هذا مثل ضربه الله لكل مؤمن ولكل كافر، لأن الكافرين يريدون أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى، وأهل الإيمان من المؤمنين يريدون أن يرفعوا كلمة الحق تبارك وتعالى. ثم عقب رب العزة والجلال سبحانه بذكر كلام يبين مآل أهل النار وما سيكونون عليه فيها أعاذنا الله وإياكم منها. قال سبحانه بعد أن ذكر هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني فصلت لهم ثياب من نار، على مقاس كل إنسان يعني له ثياب يلبسها، وهذا كقول الحق تبارك وتعالى سرابيلهم من قطران. والسرابيل هي السراويل التي هي القمص، القمص التي يلبسها الإنسان على مقاسه. أهل النار قطعت لهم ثياب من نار، وهذا كقول الحق تبارك وتعالى أيضا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والغواش جمع، والغواش جمع يفيد إيه؟ أنهم يلتحفون بلحاف من نار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا ثياب أهل النار في جهنم، قطعت لهم ثياب من نار. ثم بعد يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم، هكذا يعلمنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وما الذي يصب؟ يصب عليهم الحميم، والحميم هو الماء المغلي الحار، وهذا كقول الله تبارك وتعالى فيما ذكره في كتابه أيضا عن عذاب أهل الكفر، أنه قال تنكيلا لهؤلاء الكافرين ومذلة لهم وهم يذوقون العذاب الأليم نظير كفرهم بالله تبارك وتعالى واستكبارهم عن السجود للحق تبارك وتعالى. يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى مبينا شيئا من عذاب هؤلاء الناس، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا فيه من الإهانة والمذلة، لا هذا أسلوب سخرية وتهكم لهذا الكافر الذي يفعل ذلك. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار المغلي كما ذكر. هذا الماء الحار المغلي يكون له أثر عليهم، أثره ما جاء ذكره في الآية التالية، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر يعني يذاب، يذاب ما في بطونهم من الأمعاء واللحم والشحم، ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، صاروا به ما في بطونهم والجلود. وقوله أو كون الله عز وجل يعطف الجلود على ما في البطون يبين شدة هذا الذي يصب عليهم، وأن تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهر، لأنه يؤثر في الباطن، قال يصهر به ما في بطونهم، ويؤثر أيضا فين؟ ويؤثر أيضا في الظاهر، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. وهذه الآيات حينما تأتي ليعقب رب العزة والجلال بها ويبين مصير أهل النار، يعقب بها لأنه ذكر أولا من أبى واستكبر عن السجود لله تبارك وتعالى. وهذا يبين إيه؟ أهمية الرجوع والخضوع والإنابة والمذلة في هذه الحياة الدنيا لرب العزة والجلال. لماذا؟ لتنجو يا عبد الله مما أعده ربك ومولاك من عذاب ونكال وجحيم لهؤلاء الكفار. وبعد، لم ينتهي العذاب، ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمعة بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، وهي المراد بها في هذه الآية مرازب كبيرة كثيرة في أيدي الملائكة تضرب بها وجوه أهل النار والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بعدما قال ولهم مقامع من حديد عقب عليها بقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهذا الجزء من الآية يبين أن أهل النار يحاولون أن يخرجوا من النار، وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنهم لا يستطيعون الخروج ولا يتمكنون من التحرك، وإنما إرادة الخروج هنا هي أن لهيب النار والعياذ بالله تعالى حينما يلفحهم يدفعهم إلى أعلى، فيودون الخروج فيجدون الملائكة تطرقهم بما لديهم بما في أيديهم من مقامع من حديد، فتردهم بعد ذلك إلى أسفل سافلين في دركات جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أخبر عن أهل النار في أكثر من آية أنهم يريدون أن يخرجوا من النار، فقال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ونعوذ بالله من هذا العذاب الذي أشارت إليه هذه الآيات. ونحن حينما نتحدث نحاول أيها الإخوة الكرام أن نربأ بأنفسنا أن نكون مع هؤلاء حتى لا ننال ولا نقع في هذا العذاب والجحيم الذي أعده رب العزة والجلال سبحانه. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، وهذا يفيد أنهم يعيشون ويكبدون إيه؟ غم وهم وهم في النار، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا بالفعل. وفي آية سورة السجدة وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وأفادت سورة السجدة أنهم يهانون بالقول والفعل. ففي آية الحج وذوقوا عذاب الحريق ده فعل، وفي آية السجدة وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، إذن يقال لهم أيضا من باب الإيه؟ الإهانة لهم والمذلة لهم، لأنهم أبوا أن يسجدوا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. انتقلوا بعد ذلك إلى المحور الثالث من محاور هذا اللقاء، وهو بعنوان ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنان. ما أعده ربنا عز وجل للمؤمنين في الجنان، ومصداق ذلك في قول الحق تبارك وتعالى أو الذي يوضح ما أعده ربنا للمؤمنين في الجنان ما جاء في قول الحق سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. هذه الآية كما تلاحظون أيها الإخوة الكرام جاءت عقب ذكر رب العزة والجلال لمن؟ لأهل النار وما هم فيه وما عليهم من ثياب والحميم الذي يصب عليهم وما إلى ذلك، عقب على ذلك بذكر مآل أهل الجنان وما أعده رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. وهذا يدعونا إلى أن ندخل في صف من؟ وأن نكون مع من؟ وأن نحاول ونحرص على الإيمان والعمل الصالح، لأن بالإيمان والعمل الصالح ننال ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في جنات النعيم، وبدونهما فالمآل والعياذ بالله تعالى كما ذكر أولا. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أعد للمؤمنين، وأعطف وأؤكد على أن الإيمان يجب أن يقترن معه إيه؟ ما سبق ذكره ولا نسيته، العمل الصالح. لا بد من أن يقوم العمل الصالح وأن تتلبس به أيها المؤمن، فلا تكتفي تقول الإيمان مواقر في القلب فقط أو تنطق بكلمة بلسانك، لا، لابد أن تطبق جوارحك ما قاله لسانك ومن طوى عليه قلبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحقيقة هذه الآية ذكرت أربعة أمور أعدها ربنا عز وجل للمؤمنين في الجنة. الأمر الأول المسكن. المسكن فين؟ الأمان وعمل الصالحات، ربنا يدخلهم فين؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا شك أن الجنان كثيرة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من منا تعرض عليه الجنة فيأباها؟ لا يمكن عاقل أبدا يدعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيأبى أن يدخل فيها. الله عز وجل أعد لكم يا أيها المؤمنون، ولذلك نحن ننادي الناس جميعا أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، لأننا نحب لهم الخير، نناشدهم أن يؤمنوا بكتاب الله وأن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا بدين الإسلام الذي كله خير وكله سعادة ويؤدي إلى الخير وإلى المآل الكريم. فمسكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو؟ ها، من الذي يقول؟ موجود في الآية، هذا بغششكم على الملأ يعني. جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الآية الأولى، الأمر الأول الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين هو الإيه؟ المسكن. والمسكن عبارة عن إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ماء وفيها أنهار من لبن وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين وفيها أنهار من عسل، كما جاء ذكر ذلك في سورة إيه؟ محمد. الأمر الثاني الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحلية. قال إيه؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وهذه الحلية في أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المؤمن تبلغ حليته وفي الجنة حيث يبلغ الوضوء. إذن المؤمن يحلى ولا لا يحلى في الجنة؟ يحلى. يحلى بإيه؟ بذهب، وأيضا يحلى بلؤلؤ، وأيضا يحلى بفضة، كما جاء في سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا إيه؟ أساور من فضة. إذن سيحلون بالذهب وباللؤلؤ وبالفضة، جزاء إيه؟ جزاء إيمانهم بالرب تبارك وتعالى. وتأملوا الآية التي جاءت بعد آية سورة الإنسان لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا لباس أهل الجنة وأنهم يحلون باللؤلؤ، تعرفون ماذا يقال لهم الآية التالية مباشرة؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. ودي آية عظيمة للغاية. تعرفون معناها إيه؟ الله عز وجل يريد أن يقول لكم يا أهل الإيمان بأنكم كنتم تشكرون الله عز وجل في الدنيا وتؤمنون به وتخضعون له وتسجدون له، فستتحولون وأبشروا يا أهل الإيمان من شاكرين في الدنيا إلى مشكورين من الله في يوم الدين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إيه؟ مشكورا. فالله عز وجل بيشكركم على ما قدمتموه في الدنيا. فإذا شكرت في الدنيا شكرت فين؟ بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وشتان بين الأمرين. أنت عبد ضعيف يجب عليك أن تعبد، إنما حينما تشكر من رب العزة والجلال فهذا أمر إيه؟ أمر عظيم يجب أن يسعى له أيضا كل مؤمن. إذن الأمر الثاني اللي تحدثت عنه الآية فيما أعده الله لأهل الإيمان الحلية. الأمر الثالث الملبوس. الملبوس يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. يعني أهل الجنة يتمتعون بالنعيم وبأطيب الثياب. وهنا فائدة يجب أن نتنبه إليه، وليه احنا بندعو الناس اليوم إلى الإيمان والعمل الصالح. لأن الله عز وجل حرم على الرجال في الدنيا أن يلبسوا الذهب والحرير، فمن استجاب منهم وأطاع رب العزة والجلال حلاه الله عز وجل بما حرمه عليه في الدنيا، مع الفرق بين الأمرين. ذهب الدنيا وحرير الدنيا لا وزن ولا قيمة له إذا قيس بنعيم وذهب وحلي الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر عن ذلك لما قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن نؤمن بخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما حرمه الله عز وجل على أهل الإيمان في الدنيا أحله عليهم في الآخرة، وده يدعوك يا عبد الله كما أشرت أن تستجيب لتعاليم الإسلام، أن تستجيب لرب العزة والجلال، أن تسلم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكن بذلك من الفائزين. ووالله إن المؤمن المستقيم لا يرى في هذه الدنيا النعيم، ومع ذلك يتنعم في هذه الدنيا، ولكن يتنعم بالطيبات، يتنعم ومع ذلك لا يقرب هذه المحرمات ولا يقع فيها، ويشعر بغاية السعادة، ويكون حقا في غاية الهدوء والسكينة والطمأنينة والاستقرار. لماذا؟ لأن الله عز وجل أحل له كثيرا من الطيبات، وما حرم عليك يا عبد الله ما هو إلا شيء قليل، فما عليك إلا أن تستجيب لرب العزة والجلال سبحانه، تستجيب له، تستجيب لربك عز وجل، وهو الذي خلقك حتى يتفضل عليه بهذا النعيم المقيم في الدار الآخرة. الأمر الرابع اللي أعد ربنا عز وجل لأهل الإيمان هو ما جاء في هذه الآية الأخيرة، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول يعني أن الله سبحانه وتعالى يوفق أهل الإيمان ويطمئنهم بالبشارات التي تبشرهم بها ملائكة الرحمن بقول طيب، بقول جميل كريم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. هذا هو الطيب من القول. وقد اختلف المفسرون في المراد بالطيب من القول أيضا، فقال بعضهم بأن الطيب من القول هو شهادة أن لا إله إلا الله، استندوا على ذلك بأن هذه هي الكلمة الطيبة الواردة في قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قالوا الكلمة الطيبة هنا هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أيضا هنا شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل القرآن الكريم، الكلمة الطيبة القرآن الكريم، وقيل الكلمة الطيبة هو ما يتكلمه الإنسان بالحق والخير، فيشمل القرآن الكريم ولا إله إلا الله وسائر أنواع الذكر. ولكن ختام الآية أفاد أيضا شيء عظيم، قال: وهدوا إلى صراط الحميد. قال أهل العلم: وهدوا إلى صراط الله الحميد، يعني أنهم هدوا إلى صراط الله عز وجل، والحميد من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي ذكر الحميد نكتة علمية لطيفة، وهي أنهم ما نالوا إلا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله. وتفيد أيضا أنه يجب عليهم أن يحمدوا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن من حمد في الدنيا سيحمد في الآخرة، وأهل الحمد في الدنيا سيحمدون ربهم أيضا في الآخرة. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فأهل الإيمان سيحمدون رب العزة والجلال أيضا في الدار الآخرة، وسيهدون إلى هذا الأمر، وما هم فيه من النعيم هو تفضل أيضا من الحميد سبحانه وتعالى الذي تفضل عليهم بذلك. ونستفيد من هذه الآية أنه يجب علينا، طالما أن الله عز وجل هدى أهل الجنة إلى الطيب من القول، فلماذا يا أهل الإيمان لا نهتدي نحن في الدنيا اليوم إلى الطيب من القول؟ لماذا لا نعرف لا إله إلا الله، وهي أطيب الكلام وأفضله وأحسنه؟ وإن قيل القرآن فهذا كتاب ربنا بين أيدينا، وإن قيل كل قول حسن من ذكر وتسبيح واستغفار فهو واجب أو لازم عليك أيها المؤمن أن تفعله. ويجب علينا إذن أن ننتهي عن السيء من القول، الفاحش من القول، القول البذيء ليس من صفات أهل الإيمان. الله عز وجل يحلي أهل الإيمان ويرطب ألسنتهم بذكره سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم وبأعلى وأفضل أنواع الذكر، ألا وهو قول المؤمن لا إله إلا الله، ويتبعها أيضا كما تعلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة الإنسان ينشرح حينما يسمع هذه الآية ويعرف مصير أهل الإيمان ويقبل على رب العزة والجلال، أو تكون مثل هذه الآيات مدعاة إلى الإقبال على الرب تبارك وتعالى. الإنسان يسأل نفسه، لماذا الإباء والاستكبار؟ لماذا النفور؟ لماذا عدم الطاعة؟ لماذا الخروج على عبادة الرب تبارك وتعالى؟ وأنت يا عبد الله في قبضة الله عز وجل، أين ستذهب؟ مهما تكن أو يكن من أمرك فمردك ومصيرك إلى ربك سبحانه وتعالى. فبادر أيها المؤمن، وبادروا أيها الناس، وادخلوا كما ذكرت في دين الله أفواجا، تنعمون وتسعدون في الدنيا والآخرة. لأن من كفر أهانه الله عز وجل في الدنيا، ومن يهن الله فما له من مكرم، هؤلاء هم أهل الشقاء. أما من آمن فله النعيم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل ذكر في هذه الآية شيئا من نعيم أهل الجنة كي يقابل به ما ذكره عن أهل النار الذين قال عنهم في الآية السابقة، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآية. انتقل بعد ذلك إلى المحور الرابع. أستاذ عبد الرحمن ينظر في الساعة لا يشير. المحور الرابع، الكافرون يصدون عن سبيل الله. الكافرون يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. في ذلك يقول الله جل ذكره: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بعد أن بين الله عز وجل مآل أهل الإيمان ومآل الكافرين في النيران، ذكر أن الكفار يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وهم يظنون أنهم أولياء المسجد الحرام وما كانوا أولياء. ما من الأولياء؟ من يقول لي الأولياء مذكورين في القرآن أيضا، ها؟ إن أولياؤه إلا المتقون. فالمتقون هم أولياء الله تبارك وتعالى، وهم الذين يؤمون المسجد الحرام. وواقع الأمر أن الكافرين والمشركين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ذكر رب العزة والجلال أنهم يصدون كثيرا، خاصة أهل الكتاب، لما ناداهم رب العزة والجلال في كتابه: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها القوم لما تصدون عن الناس، تصدون الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ لما تصدون عن السبيل؟ لما تنفرون الناس من الحق؟ لماذا إذا كنتم صادقين وتزعمون وتدعون أنكم تتبعون بعض الأنبياء والمرسلين، لماذا تصدون إذن عن الله تبارك وتعالى ولا تؤمنون وتصدقون بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه؟ وما زال الكافرون إلى اليوم يصدون عن سبيل الله، ولكن أين سيذهبون؟ يأبى الله إيه إلا أن يتم نوره. أدخل بعد كده في تفصيل يسير حول هذه الآيات، وأيضا شيء من الكلام العلمي. الله عز وجل قال: إن الذين كفروا يصدون. يصدون ده فعل إيه؟ فعل مضارع عطف على الفعل الإيه؟ على الماضي. فما وجه ذلك؟ قيل بأن هذا الفعل في هذه الآية لم يرد به فعل الحال أو الاستقبال، وإنما خرج لم يقصد به زمان، وإنما خرج عن حاله وأريد به الاستمرار. خرج عن حاله الذي وضع له وأريد به الإيه؟ وأريد به الاستمرار. يعني أن الكافرين يستمرون في صد الناس على الله، في صد الناس عن الله تبارك وتعالى. وهذا كقول الله جل ذكره: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بعكس المؤمنين عكس هؤلاء الكافرين. وأيضا وتطمئن عطفت على آمنوا، فيريد بها إيه؟ الاستمرار، يعني أن المؤمن دائما مطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، والكافر دائما صاد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل يصدون هنا خبر، جملة خبرية لمبتدأ محذوف تقديره: وهم يصدون عن سبيل الله، ويصدون أيضا عن المسجد الحرام. المسجد الحرام قيل الحرم نفسه، وقيل المسجد الحرام كلمة تشمل كل إيه؟ كل مكة. الذي جعله الله عز وجل للناس سواء، العاكف فيه وإيه؟ والباد. معنى العاكف يعني المقيم في مكة، والباد القادم من سائر أقطار الدنيا أو من البادية. الله عز وجل جعل قصد البيت والتواجد فيه والخضوع والسجود لله عز وجل فيه والطواف بالكعبة وعبادة رب العزة والجلال سبحانه، أراد الله عز وجل أن يكون ذلك للعاكف يعني للمقيم عند البلد الحرام، وكذلك للقادم من خارج البلد الحرام. والمشركون كانوا يصدون المؤمنين عن سبيل الله، وكانوا أيضا يصدونهم عن المسجد الحرام، وهم اليوم يصدون عن سبيل الله، ولكن الله عز وجل كما ذكرت وأشرت يابى إلا أن يتم نوره، ولا يستطيعون أن يصدوا عن المسجد الحرام بفضل الله تبارك وتعالى. وإن فعلوا شيئا من ذلك فهي أمور محدودة قد تقع على أفراد مخصوصين، أما البيت بحمد الله وفضله يأمه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، يسجدون لله هناك ويخضعون لرب العزة والجلال سبحانه. هنا بحث فقهي ذكره الفقهاء، ولولا أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكره وأشار إليه لما تحدثت عنه، لم يوجد في الكتاب. هل دور مكة وأرضها تباع وتورث وتملك ولا لا؟ اختلف فيها بعض أهل العلم، وقد جرت مناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين إسحاق بن راهوي في مسجد الخيف، والإمام أحمد بن حنبل حاضر، وانتصر الشافعي لرأيه لأن معه الدليل، وهي أن بيوت مكة ودور مكة تورث وتملك وتباع، ويعني هذا أمر واضح ومعلوم، وهو إلى يوم الناس هذا وسيظل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأدلة على ذلك واضحة، أولا منها أن الله عز وجل أضاف الدور إلى أهلها، فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فأضاف الدور إلى إيه؟ إلى أهلها، وهذا يدل على إيه؟ على أنهم تملكوها. وأيضا لما قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم لما ذهب إلى الحج، أتنزل في دارك بمكة؟ أسامة بن زيد يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هل ترك لنا عقيل من أبي طالب من منزل؟ يعني أنه كان قد باعها. فلو لم يكن بيع البيوت جائزا في مكة لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترى دارا من صفوان بن أمية وبأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا يؤدب فيه من يشاء. بعد ذلك الآية ختمت بقول الله تبارك وتعالى، وده ختام مهم، واستسمح كده الأستاذ عبد الرحمن دقيقة إلى الدقيقة كما تقول الساعة ونصف الساعة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله عز وجل جعل لهذا البيت مكانا عظيما، وأنا أقول هذا وأخاطب قوما بعد أيام سيرحل بعض الناس إلى بيت الله الحرام. هذا البيت العظيم له مكانة عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وله خصوصية تختلف عن سائر البقاع ذكرت في هذه الآية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليه؟ لأن الإنسان لو أراد يعني هم أن يفعل معصية في أي مكان من بقاع الأرض ثم لم يفعلها كتبت له حسنة، كما ذكر أو كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بخلاف البيت الحرام تعظيما لهذا البيت، قال الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عدى فعل يرد هنا ويتعدى هنا بنفسه، عداه بالباء في إلحاد، قال العلماء لأنه ضمن فعل يرد معنى هم، فيصبح المعنى ومن يهم فيه بإلحاد بظلم، يعني بمجرد أن تهم بشيء من الظلم، والظلم هنا قيل والشرك وقيل الكفر وقيل سائر أنواع المعاصي والذنوب، وهذا هو الراجح. فكل من هم بمعصية عند بيت الله الحرام أذاقه رب العزة والجلال من النكال ما أذاقه. ولذلك ورد عن السلف أنه لأن الإنسان لو هم أن يظلم في بلد الله الحرام وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب الأليم. لو أراد وهو بعدن كما تعلمون في جنوب الجزيرة العربية، إذا أراد وهو في هذه البلدة أراد وهم أن يعصي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عند بيته لأذاقه الله العذاب الأليم. ولذلك أخاطب الجميع وحجاج بيت الله خاصة، وحجاج بيت الله الخاصة، أن يوطنوا أنفسهم ألا يفعلوا انحرافا عند بيت الله تبارك وتعالى. فما بالنا إذا كانت نيات بعض الناس أن يذهب ليسرق مثلا، أو أن يفعل شيئا من الظلم والكذب والبهتان والزور، أو أن يرفع لواء الباطل، أو شيئا من ألوان المعاصي أو من البدع أو ما إلى ذلك عند بيت الله الحرام، فيكون مصيره أليم وعذابه شديد عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل أهلك جيشا بأكمله لما أرادوا ولم يفعلوا، لما أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام. وذلك في أي سورة؟ ها أنا أخاطب علماء، في سورة الإيه؟ في سورة الفيل. أرسل الله عليهم حجارة من سجيل، هذه الحجارة معلمة مسومة ترمي كل واحد بعينه، فأهلكهم الله تبارك وتعالى عن آخرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. وهذا تكريم وتعظيم لبيت الله الحرام. ولذلك نشدت الناس كثيرا في هذا اللقاء، أناشد المؤمنين أيضا بالإيمان والعمل الصالح، وأن يرجعوا ويتوبوا إلى رب العزة والجلال، وأن يسجدوا لله خاضعين طائعين قبل أن يذلوا وهم مكرهين. ثم بعد ذلك من ذهب إلى بيت الله الحرام ومن أقام عند بيت الله الحرام عليه أن يعظم هذا البيت، وأن يعرف قدره، وأن يعرف أن له فضلا على غيره. فالبقعة بلد الله الحرام، وبيت الله الحرام التي يأمه الناس من سائر الآفاق له مكانة عظيمة عند رب العزة والجلال سبحانه. فلنقدر هذه الأمور ولنعد إلى الله تبارك وتعالى، ولنصدق مع الله عز وجل في هذا العود، ولنحقق الإيمان والعمل الصالح الذي ننال به الجنات التي ذكرت فيها ما ذكرت من المسكن والملبس والحرير وما إلى ذلك. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. انتهيت يا شيخنا؟ انتهيت بعد التعب. جزاك الله خير، رجع الله في منزل حسناتك. الله يجزيك خير. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من طارق عبد الحفيظ وتوفيق محمود، ومن السعودية من سما وفاتن الجندل وإيمان لؤلؤ، ومن المغرب من شريفة، ومن سوريا محمد علي ونيبال أم إياد، ومن البحرين من فاطمة شعبان. وكان السؤال الأول: قال الله تعالى في من يعذبه من الكافرين: ذلك بما قدمت يداك الآية، مع أن الكفر ليس من عمل اليد، فكيف توجه ذلك؟ وكانت الإجابة: قال تعالى في من يعذبه من الكافرين: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، مع أن الكفر ليس من عمل اليد وإنما يكون بالقلب واللسان. قال أهل العلم: هذا أسلوب عربي معروف، وذلك لأن العرب يضيفون الأعمال إلى اليد لأنها الجارحة التي يفعل الإنسان بها معظم الأفعال فغلبت عليه، إلى جانب أنه يترجم بيده عما قام به في قلبه من كفر وضلال إلى اليد، فتكون أعماله غاية في الضلال، ومعظمها تكون بيده، لذلك قال الله تعالى له ذلك بما قدمت يداك الآية، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وعبر باليد عن الجملة لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة، وذلك بمعنى هذا كما تقدم في أول سورة البقرة، قال الله عز وجل وأن الله ليس بظلام للعبيد كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. انتهت الإجابة. في الحقيقة هذه إجابة موفقة جدا، وكاتبها جزاه الله خيرا استفاد مما قلت وأيضا مما لم أقل، إلى جانب أنه ذكر أشياء قلتها ولعله استمع إليها جيدا، يعني عبرت عنها بعبارات لم يعني أقرأها في بعض كتب التفسير، وهذا يعني يؤكد لي أنه يعني استمع استماعا جيدا، فجزاه الله خيرا. إلى جانب إضافاته أيضا إضافات قيمة ومعناها صحيح ومدلولها سليم، فجزاه الله خير الجزاء. السؤال الثاني فضلت الشيخ، ما معنى قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، أيد ما تقوله بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكانت الإجابة قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال مجاهد وقتادة وغيرهما على حرف أي على شك، وقال غيره وقال غيرهم على طرف منه، ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا فلا. وهذه الآية خبر عن المنافقين، قال الحسن هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه وبالجملة، فهذا الذي يعبد الله على حرف ليس داخلا بكليته، ويبين هذا بقوله فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه، وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه، أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدوبة وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله على نبيه هذه الآية. انتهت الإجابة. ما شاء الله، يعني أنا أرى أني يعني أولا ما ترك لي شيئا، ثانيا يعني لو كان هناك جوائز للمتسابقين نجمعها ونعطيها إياه. جزاه الله خيرا. السؤال الثالث، أذكر الوجهين في تفسير قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة الآية مع ذكر الراجح منهما. كانت الإجابة قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء الآية. القول الأول في تفسير هذه الآية قول ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع، يقول ثم ليخترق به، وكل ما علاك فهو سماء، فسقف البيت يعد سماء بالنسبة إليك. ويرشد إلى ذلك المعنى قول الله تبارك وتعالى في المنافقين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ويقول البعض ما علاقة هذه الآية بنصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك لأن الآية السابقة على ذلك قول الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الآية. وكذلك قال به قتادة من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ولا دينه ولا كتابه فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى سماء البيت فليختنق به. القول الثاني في تفسير هذه الآية قول مجاهد وعكرمة وعطاء وأبي الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن: فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من السماء. وعن ابن عباس أيضا أن الهاء تعود على من، والمعنى من كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق فليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله تبارك وتعالى. والنصر على هذا القول الرزق، تقول العرب: من ينصرني نصره الله، أي من أعطاني أعطاه الله. ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة أي منطورة. قال الفقعسي: وإنك لا تعطي أمرا فوق حقه ولا تملك الشقة الذي الغيث ناصره. انتهت إجابته. في الحقيقة إجابة أيضا طيبة وقد توسع فيها كثيرا، ولكن لو يعني ذكر في الوجه الأول كيف عاد الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كيف يكون الخطاب مرادا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له ذكر في آيات سبقت، لو وأنا قد أشرت إلى ذلك، لأن في هذه قبل ذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا، والإيمان يشمل الإيمان بالله والإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعترض عليك معترض حينما تذكر هذا الوجه في تفسيرك للآية. وجزاك الله خيرا. استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ عبد الكريم جبر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ازيك استاذنا؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. تحياتي طيبة. الله يبارك يا مرحبا. غفر الله لكم وزادكم من فضله. الله يبارك فيك يا فضيلة الدكتور. نحن حديث في خبرة، وتعلم أن حديث الخبرة كثير السؤال. تفضل. الله يصلح حالك. أبليتم بلاء حسنا في تفسير قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. نعم. هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ يعني هل الإرادة مرتبطة بالقدر؟ طيب. والمشيئة مرتبطة بالقدر والإرادة مرتبطة بالقضاء مثلا؟ طيب السؤال واضح أخي عبد الكريم. هل لك سؤال آخر؟ السؤال الثاني: ما تعليقكم في يعني في الأخذ من تفسير القرطبي كمنهج وحيد، يعني وحيد ومتاح لدى طالب العلم، يعني هل في أشياء ممكن الواحد يتقيها بحيث ان هو ما يقعش في مشبهات؟ طيب اخي الحبيب واضح السؤال. هل لك اي سؤال اخر؟ شكرا استاذ عبد الرحمن. واياكم اخي الحبيب. معنا اتصال اخر من الاخ السيد عبد التواب من مصر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. حياكم الله يا شيخ عبد الرحمن. الله يحييك يا اخي الحبيب. واحيي شيخنا الجليل الدكتور عبد الله شاكر. اسال الله عز وجل ان يطول في عمره وان يحسن في عمله. اللهم امين. والله لي سؤال. بالنسبة نحن نتابع معكم في تفسير ابن كثير، لكن أحيانا نكون بحاجة إلى توسع، فكنا نريد من الشيخ يعني أن يشير علينا ببعض التفسير إذا أردنا أن نتوسع، وأن يبين لنا مناهج المفسرين، لأن كما يعلم فضيلة الشيخ أن كثير من مناهج المفسرين على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. طيب. حتى لا نقع فيما يعني لا نعلم. طيب واضح إن شاء الله. هل لك أي سؤال آخر؟ ويعني ولو كان هناك يعني نوع من يعني كلام في يعني أصول التفسير يعني نرجو والله وجزاكم الله خير. طيب الله المستعان. جزاكم الله خيرا أخي. فضيلة الشيخ الأخ عبد الكريم من مصر كان له سؤالان. سؤاله الأول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ في الحقيقة الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، يقال أراد كذا أو شاء كذا. والقرآن الكريم عبر عن المشيئة بالإرادة وعن الإرادة بالمشيئة، وكلاهما يدخلان في القضاء والقدر، فكل شيء بقدر أو بمشيئة الله تبارك وتعالى. لأن السائل كما سمعته يذكر: هل الإرادة أو المشيئة تدخل في القدر؟ نعم تدخل في القدر. فالمشيئة أو الإرادة وكلاهما بمعنى واحد كما ذكرت تدخل في القدر، وتعني مشيئة الله عز وجل الشاملة لكل ما يقع في الكون، أو إرادة الله تبارك وتعالى الشاملة لكل ما يقع في الكون. فلا يقع في الكون ولا يسكن ساكن في الكون ولا تتحرك ذرة في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وأعني بذلك المشيئة الكونية القدرية التي تشمل كل ما يكون في هذا الكون، بخلاف الدينية الشرعية وقد أشرت إليها سابقا. الحقيقة يعني أيضا الدخول في مثل هذه التفصيلات قد يطول ويحتاج إلى شيء يعني من الوقت، فأقول اختصارا بأن الإرادة بمعنى المشيئة هكذا جاءت في كتاب الله عز وجل، وقد نص على ذلك الإمام الصنعاني وغيره من أئمة أهل العلم. تفضل. كان السؤال الثاني: ما تعليقكم على تفسير القرطبي كمرجع وحيد لطالب العلم؟ في الحقيقة أنا فيما سمعت من الأستاذ عبد الكريم جزاه الله خيرا أنه يقول أنه بادئ في طلب العلم، وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى تفسير أيضا يعني فيه توسع وفيه دقة وفيه كثير من الأحكام الفقهية التي يعني يصعب على المبتدئ أن يتناولها. وبالتالي فأنا أنصحه أن يقتصر بداية على ما يسمع وعلى تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإمام الحافظ ابن كثير جمع بين فن الرواية والدراية في التفسير، ويفسر القرآن بأعظم ألوان التفسير، ألا هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن الكريم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بما ورد عن الصحابة وعلى ما تقتضيه أو على مقتضى لغة العرب. وهو تفسير يسير على منهج أهل السنة والجماعة. تفسير القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى عنده بعض الأمور التي خالف بها في بعض الأماكن أو المواطن بعض أو معتقد أهل السنة والجماعة، كما في مسائل أو في شيء من مسائل الأسماء والصفات. فيقتصر الآن على تفسير ابن كثير، وإن وجدت أنك ترقيت وحاولت أن تستفيد من تفسير الطبري فعندئذ تكون قد عرفت الصواب والمنهج الصحيح، ثم تستفيد بعد ذلك منه إن شاء الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، الأخ السيد عبد التواب كان يريد من فضيلتكم ترشيح لبعض الكتب لمن أراد التوسع في التفسير. وفي الحقيقة إمام المفسرين كما هو معلوم من؟ الإمام ابن جرير الطبري. طب متى توفي؟ أنا أسأل الشباب، لأن إحنا نحرص على وفيات أهل العلم، ودائما كنت أقول هذا ياسر ولا لا، نحرص على أن إحنا نعرف وفيات أهل العلم، خاصة أمثال الإمام ابن جرير المشهورين. هل أحد يعرف ولا لا؟ طيب بعدين تجيبوا ولا أقول؟ تفضل. ها؟ لا لا، 310. الإمام ابن جرير الطبري متقدم، وهو إمام المفسرين أو عمدة المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أنصح السائل يعني من أجل الوقت أن يلتزم بالتفاسير التي سلكت مسلك أهل السنة والجماعة، من ذلك تفسير الإمام ابن جرير، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير البغوي رحمه الله تبارك وتعالى، تفسير جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه التفاسير اعتنت في الحقيقة عناية جيدة بإبراز منهج أهل السنة والجماعة، وكانوا هم على هذه الجادة. وهو يسأل عن مناهج مفسرين وتوسع في ذلك، هذا أمر طبعا لا شك أنه في مثل هذه الحلقات يصعب الآن، ولكن أقول بأنه يجب عليك أن تلتزم بكتاب أو بكتب للمفسرين الذين كانوا يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة، لأن بعض الفرق وبعض أربابها فسروا القرآن الكريم ولكنهم لووا النصوص على أعناقها لتتوافق مع مذاهبهم. أما أمثال هذه الكتب فهي كتب على المنهج الحق والصواب الذي يجب أن يدرس عليه الإنسان، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخ ماجد من السعودية يقول أحسن الله إليكم، ذكر بعض المفسرين أن السجود المذكور في الآية هو الخضوع لله بما يراد منه، فما رأيكم؟ هذا في الحقيقة وارد أيضا عن كثير من المفسرين، والسجود يأتي بمعنى الخضوع، ويأتي سجود على الحقيقة، وهو هنا مراد لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الشمس والقمر كلاهما يسجد لله تبارك وتعالى، وكما جاء عن أبي العالية أنه ما في السماء من شمس ولا قمر ولا نجم إلا يخر لله تبارك وتعالى ساجدا. والحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى وفي سنة الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وذكر بأنه حسن أن الشجرة سجدت خلف الذي كان يصلي، وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فما بالنا نصرف هذا الظاهر عن حقيقته المرادة؟ وكل ذلك حينما نذكره إنما هو لبيان أن الكون كله يعظم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بالسجود له، يعظمه، لأن هذا من أو يبين أن حق الله على هذه المخلوقات أن تطيعه وأن تخر أو أن تسجد إيه وأن تسجد له سبحانه وتعالى، وهذا في مقابل الذين لم يسجدوا لله من الإنس، وكثير من الناس لم يسجد لله تبارك وتعالى، الذين قال الله فيهم وكثير حق عليه العذاب. فلا تريد أن تبرز ان الكافر يجب عليه ان يسجد سجود طاعة وسجود فعلي، لان هذه المخلوقات الصماء ايضا تسجد سجود طاعة وسجودا فعليا، وهذا هو الراجح والله اعلم. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء أسئلة هذه المحاضرة؟ طيب، أسئلة سهلة إن شاء الله، ولا يعني أنا أعرف أنكم إن شاء الله حريصين على طلب العلم. السؤال الأول: لماذا نص الله تعالى على سجود الشمس والقمر؟ لماذا نص الله تبارك وتعالى على سجود الشمس والقمر مع أنهما داخلان فيما ذكر أولا؟ السؤال الثاني: اذكر ما وعد الله به المؤمنين في هذه الآيات. اذكر ما وعد الله به المؤمنين في هذه الآيات. السؤال الثالث: عرف الإلحاد، وما المراد به في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إلى آخر الآية؟ إن كان ضاق الوقت يعني نحن نعطي هذا الجزء حقه، كنت أود يعني نتوسع فيه. تفضل الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وجعله في موازين حسناتك. وأعتذر لباقي الأخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار الأمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ والضلال، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على موعد بإذن الله تعالى أن ألقاكم يوم الثلاثاء القادم قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.